الحكومة في ظل الملكية المطلقة، البرلمانات هي المدافع القوي عن فوارق الطبقات وامتيازاتها. ترى ماذا كان خطب الحكومة؟ إنها لم تبلغ في استبدادها ما بلغته حكومة بروسيا، ولا في فسادها ما بلغته حكومة انجلترا. وكان جهازها البيروقراطي وإدارتها الإقليمية يضمان نفرا من الرجال الأفاضل وكثيرا من الرجال الأكفاء، ومع ذلك أخفقت ملكية البوربون في أن تلاحق تطور الشعب الاقتصادي والفكري، ونشبت الثورة في فرنسا بأسرع مما نشبت في غيرها، لأن الطبقات الوسطى كانت قد بلغت شأوا من الذكاء أبعد مما بلغته في أي أمة معاصرة أخرى. وفرض فكر مواطنيها اليقظ المتنبه مطالب على الدولة أكثر حدة مما كان على أي حكومة في ذلك العصر أن تلبيها. وكان فريدريك الثاني ويوزيف الثاني وكلاهما نصير متحمس للفلسفة والملكية المطلقة، قد أدخل في الإدارة السياسية لبروسيا والنمسا قدرا من النظام والكفاية لم يكن وقتها متوافرا في بلد كفرنسا يحب الاسترخاء واليسر اللاتينيين، واستشرى الاضطراب والفوضى في كل مكان. ففي فرساي تنازع مجلس الملك في اختصاصه مع الوزراء الذين تنازعوا فيما بينهم لأن وظائفهم تداخلت، ولأنهم تنافسوا على الأموال العامة ذاتها، ولأنه لم تفرض عليهم من فوق سلطة توفق بين سياساتهم. انقسمت الأمة في ناحية إلى دوائر في مجال القضاء، وفي أخرى إلى أقسام مالية في المالية، وفي ناحية ثالثة إلى إدارات في الجيش، وفي رابعة إلى أبرشيات وأقاليم في الكنيسة. وفي كل قسم مالي كان الناظر الملكي يصطدم بالحاكم والبرلمان الإقليمي، وفي جميع أرجاء فرنسا اصطدمت مصالح المنتجين الريفيين مع مصالح المستهلكين الحضريين، والأغنياء مع الفقراء، والنبلاء مع البرجوازيين، والبرلمانات مع الملك. وأمست الحاجة إلى قضية موحدة وموحدة للصفوف وإرادة آمرة، ولم تتوفر القضية إلا في عام 1792، ولم تتوفر الإرادة إلا في عام 1799. وكان القانون من أسوأ مظاهر الحياة الفرنسية، ومع ذلك كان القضاء من أفضلها، واتبع جنوب فرنسا القانون الروماني وشمالها القانون العام والإقطاعي. إن العدالة كانت معقدة ومكلفة وبطيئة، رغم أن هذه شكوى عامة في جميع البلاد. وكانت السجون قذرة والعقوبات وحشية، والتعذيب القضائي ظل مسموحا به في عام 1774. وكان القضاة غير قابلين للعزل، منصفين غير قابلين للرشوة عادة. قد ذهب السير هنري مين إلى أن رجال القضاء في فرنسا من حيث جميع الصفات المطلوبة في المحامي والقاضي والمشرع يبزون كثيرا نظراءهم في طول أوروبا وعرضها، وكانوا يشغلون مناصبهم مدى الحياة، ومن حقهم توريثها لأحد الأبناء. ووجد أكفأهم طريقه إلى البرلمانات الإقليمية، واختير أغناهم وأعظمهم نفوذا أعضاء في برلمان باريس. وما وافى عام 1774 حتى كانت طبقة نبلاء الرداء القضائي، أي القضاة الوراثيون، قد انتهت إلى اعتبار نفسها مساوية إلا أقل قليلا لطبقة نبلاء السيف في الكرامة والاستحقاق. أسمح بعضوية البرلمانات إلا لمن ولدوا في إحدى الطبقتين الأرستقراطيتين. كان من رأي مونتسكي أن الهيئات الوسيطة بين الملك والشعب هي كوابح مفيدة على السلطة الأوتوقراطية، وحدد قوتين من هذه الهيئات هما النبرخ ملام الأراضي والقضاء. ولكي تقوم البرلمانات بهذه الوظيفة الكابحة، طلبت بسلطة التصديق أو التسجيل على أي مرسوم ملكي أو رفضه حسبما يتفق في رأيها أو يتعارض مع القوانين والحقوق الراسخة. وأعربت عدة برلمانات إقليمية عن مبادئ شبه ديمقراطية، أحيانا بعبارات مقتبسة من روسو، عن الإرادة العامة والموافقة الحرة للأمة. من ذلك أن برلمان رين أعلن في عام 1788 أن الإنسان ولد حرا، وأن الناس أصلي سوون، وأن هذه الحقائق ليست في حاجة إلى إثبات. على أن البرلمانات كانت بوجه عام المدافع القوي عن فوارق الطبقات وامتيازاتها، وقد شاركت نزاعاتها مع السلطة الملكية في الإعداد للثورة. ولكن حين اقتربت الثورة انحازت إلى النظام القديم وسقطت بسقوطه. وكانت السلطة الملكية من الناحية النظرية مطلقة، فالملك وفقا للتقليد البربوني هو المشرع الأوحد، وهو السلطة التنفيذية الرئيسية، وهو المحكمة العليا. في استطاعته أن يأمر بالقبض على أي شخص في فرنسا وحبسه إلى أجل غير مسمى دون إبداء السبب أو السماح بمحاكمته. وحتى لوي السادس عشر الرقيق القلب كان يرسل من قصره أوامر الاعتقال المختومة هذه. وكان الملك قد ورث مؤسسة غالية التكلفة تعد نفسها هيئة لا غنى عنها لإدارة الحكومة وهيبتها. ففي عام 1774 كان بلاط فرساي يضم الأسرة المالكة و886 نبيلا، هم ونساؤهم وأبناؤهم، يضاف إليهم 295 طاهيا و56 صيادا و47 موسيقيا و8 معماريين وأشتات من السكرتيرين وكهنة القصر والأطباء والسعاة والحراس، يبلغون في مجموعهم 6,000 شخص، مع 10,000 جندي يرابطون عن كثب. وكان لكل عضو في الأسرة المالكة بلاطه أو بلاطها الخاص، وكذلك كان لبعض النبلاء الممتازين أمثال أمير كوندي وأمير كونتي ودوق دورليان ودوق دي بوربون. واحتفظ الملك بعدة قصور في فرساي، ومارلي ولامويت وشوزي وسانوبير وسان جيرمان وكومبيا ورامبويه. وكان من المألوف أن ينتقل من قصر إلى آخر بعض الحاشية الذين يحتاجون إلى المسكن والطعام. وفي عام 1780 بلغت نفقات مائدة الملك 3,660,491 جنيها. وكانت رواتب موظفي البلاط معتدلة، ولكن المنح والعلاوات كانت مطاطة. من ذلك أن المسيو أوغار وكان سكرتيرا في إحدى الوزارات لم يجاوز راتبه 900 جنيه في العام، ولكنه اعترف بأن الوظيفة غلت له كل عام 200,000 جنيه خالصة، وغلت عشرات الوظائف الشرفية المال لأعضاء الحاشية بينما كان العمل يؤديه مرؤوسهم. مثال ذلك أن مسيو ماشي كان يقبض 18,000 جنيه نظير التوقيع باسمه مرتين في العام، وأجريت عشرات المعاشات التي بلغت جملتها 28 مليون جنيه كل عام على النبلاء ذوي النفوذ أو محاسيبهم. وكانت عشرات الدسائس تدبر لتقرير المحظوظ الذي سيظفر بكرم الملك وسخائه الطائش، وكان يتوقع منه أن يعين الأسر النبيلة القديمة التي أعسرت، وأن يقدم المهور لبنات النبلاء عند زواجهن. وكان كل من أبناء لوي 15 الأحياء يتلقى ما يقرب من 150,000 جنيه في العام، وكان راتب كل وزير دولة يرقى إلى 150,000 جنيه في العام، إذ كان المفروض فيه أن يفتح باب الضيافة على مصراعي. كل هذا السفه في الإنفاق، وكل هذه المعاشات والهبات والرواتب والمناصب الشرفية، كانت تدفع من إيرادات تؤخذ من حياة الأمة الاقتصادية. وقد كلف البلاط فرنسا مبلغا جملته 50,000,000 جنيه في العام، وهو عشر مجموع إيراد الحكومة.